اجعله طاعة دون ارتداد. آه اعمل بداب تحظى بقرب دون ابتعاد. هذه حياتي فيها أنادي يا هادي العباد أنت مرادي رضاك قصدي في حبك زادي. وجهت وجهي لله ربي آت وغادي ما لي إليك غير رجائي. أسألك ربي غفران ذنبي يوم التنادي.